بدأ مالك رحمه الله بالأثر الأول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي كانوا يمشون أمام الجناز، أو هذا الأثر ليس فيه ذكر علي، فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أبو بكر وعمر، وهكذا الخلفاء هلم جر بدون تنوين أو جرا بالتنوين، هلم بمعنى أقبل أو مضى، جرا أي كما يجر الحبل، أي انجر عملهم ومشى على هذه الحالة. والناس يختلفون في تلك الأفضلية، فمنهم من يرى الأفضلية المشي أمامها، ومنهم من يرى الأفضلية المشي وراءه، وهذا مبني على قاعدة: الذي يمشي مع الجنازة مشيع لها أم شافع فيها؟ المصلون شفعاء يدعون الله للميت ويسألون له الرحمة والمغفرة، فهم شفعاء. فالذين يشيعونها هل هم مشيعون أم هم شفعاء؟ فمن يرى أنهم شفعاء يكونون أمامها، لأن الشفيع يكون أمام المشفوع له. والذين يرون أن هؤلاء مشيعون فالمشيع يكون وراء المشيع. ولكن جاءت آثار عن علي رضي الله تعالى عنه وعن عمر كان يقدم أو كان يقدم على ما سيأتي في خصوص زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمامه، وأبو بكر وعمر يمشون أمامها، وبعضهم يقول لا، روي أيضا يمشون وراءها. إذن ترجع القضية إلى المبدأ الأصلي في تشييع الجنازة: أهم مشيعون أم شفعاء؟ وبعضهم يقول مقدمة الجنازة للملائكة ومؤخرتها للناس، ولذا كره لمن يتبع جنازة راكبة أن يكون أمامها لأنه يزاحم الملائكة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى أشخاصا يشيعون راكبين فقال: ألا تستحون؟ الملائكة تمشي وأنتم تركبون. إذن المبدأ في هذا ما جاء به مالك رحمه الله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. جاءت الآثار أخرى أيضا عند غير مالك أنهم كانوا يمشون وراءها، وبعض يقول حسب النشاط، من كان نشيطا وتقدمها فلا مانع، ومن كان يريد أن يلازمها أو يحمل مع الذين يحملون ويكون وراءها فلا مانع. ثم يأتي موضوع حمل الجنازة، فجاء عن أحمد رحمه الله أنه يبدأ بالحمل من يمينه هو ومن مقدم النعش، فيحمل مقدم النعش اليسرى أو مقدمة النعش اليسرى على كتفه الأيمن، يأتي من أمام النعش ويحمل على كتفه الأيمن طرفها الأيسر، ثم يتأخر وراءه ويحمل جانبها الأيسر الخلفي على كتفه الأيمن، ثم يتقدم إلى الأمام ويأخذ جانب السرير الأيسر الأيمن على كتفه الأيسر، ثم يتأخر ويأخذ جانب السرير في المؤخرة الأيمن على كتفه الأيسر. وبعضهم يقول يبدأ بالأيسر أمام، ثم بالأيسر خلف، ثم بالأيمن خلف، ثم بالأيمن إيش يسار، ويواصل هذه كما يقولون يحمل تربيعا. وعند الحنابلة لا مانع لو حمل بين العمودين، عمود عن يسار كتفه اليسار وعمود عن كتفه اليمين، وعند غير الحنابلة مكروه أن يحمل بين العمودين، مسألة اجتهاد. وعلى هذا المبدأ في تشييع الجنازة أو المشي معها يبدأ أولا أمامها، ثم يحمل على هذا التربيع، ثم يمشي إن شاء وراءها وإن شاء عن يمينها وإن شاء عن يسارها، كل ذلك سواء.